وكان يعقوب وأولاده في أرض كنعان وهي أرض فلسطين وما حولها، فلحقهم أيضا وأصابهم الجدب ولحقهم ما لحق غيرهم. ومما يذكره المفسرون أن بني يعقوب إنما جاءوا إلى مصر في السنة الثانية من السنوات العجاف، وذلك أنه نفد كل ما عندهم، وعند ذلك قال لهم أبوهم إني أسمع أن بمصر ملكا عادلا لا يأخذ إلا قيمة الطعام، وأنه يعطي كل أحد يأتي إليه، فاذهبوا إليه وامتاروا لأهلكم. فجاءوا كما حكى الله قصصهم في هذه الآيات، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. جاء إخوة يوسف من أرض فلسطين من عند أبيهم إلى مصر، فدخلوا عليه، دخلوا على يوسف، جاء إخوة يوسف فدخلوا على يوسف، وكان هو عزيز مصر وهو القائم على خزانة الزروع والثمار استعدادا لما هم فيه من الشدة. فكان من أراد شيئا، من أراد أن يكتال، لا بد أن يدخل على يوسف، لأنه كان يرقب ذلك بنفسه ويراقبه حتى لا يأخذ أحد أكثر من استحقاقه، وحتى لا يكون هناك يعني إسراف فيلحق بالناس هلكة. فدخلوا عليه وهو في أبهته وملكه ومقامه، فعرفهم، قالوا عرفهم لأنه تركهم وهم قد صاروا رجالا وكبرت أعمارهم، والغالب أن الكبير لا يتغير كثيرا، وهم له منكرون، هم لم يعرفوه لأنهم عهدهم به حينما كان غلاما صغيرا وألقوه في غيابة الجب، ولكنه اختلف وكبر سنه بعد ذلك. ومما يذكره المفسرون، والعلم عند الله تعالى، أن بين إلقائهم له في الجب وبين دخولهم عليه 40 سنة، وأربعون سنة كثيرة، ولذلك هو عرفهم أولا لأنهم لم يختلفوا كثيرا، لأنه حينما فرقهم كانوا قد تقدمت بهم السن، والأمر الثاني كما قال الشيخ السعدي وغيره لما أعطاه الله من النباهة والفراسة والذكاء، فإنه تفطن لذلك وعرفهم، وهم لم يعرفوه لتغير شكله وكبر سنه عما كان عليه. وقد ذكر بعض المفسرين أنهم لم يعرفوه أيضا لأنه قد غير هيئته بلباس الملك وحاشية الملك، فكان لهم لباسا يخصهم، فلما رأوا ذلك ما تفطنوا وما عرفوا يوسف. والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، أنه عرفهم لأن الله أعطاه ذكاء وفراسة، ولأنه حينما فارقهم كانوا قد تقدم بهم السن فلم يختلفوا كثيرا بعد فراقه لهم، وهم لم يعرفوه لأنه لما فارقوه كان صغيرا وقد تغير كثيرا، وأيضا لم يقع في حسبانهم أنه موجود أو أنه لا يزال موجودا. قال فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم، الجهاز بفتح الجيم وكسرها، الجهاز والجهاز يطلق على ما يحتاج إليه المسافر، ما يحتاج إليه المسافر يعني ما يتجهز به ويحمله معه، والمراد به هنا الطعام الذي كان قد جهزه لهم، لأن كل آت إلى مصر كان يوسف يعطيه حمل بعير واحد لا يزيد له على حمل بعير واحد، وكان ذلك مقابل الثمن بالقيمة. فلما جهزهم بجهازهم يعني أعطى، قام بإعطائهم المتاع وحمل البعير بعددهم عشرة رجال حمل لهم عشرة أبعرة عشرة من الإبل جهزهم، هذا معنى جهزهم، يعني أعطاهم الطعام الذي يستحقه كل واحد منهم وحمله لهم أو أمر غلمانه أن يحملوه على إبلهم حتى يستعدوا للرجوع إلى أهلهم. فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. سبب هذا فيما ذكره المفسرون وأكثرهم لم يذكر غيره أن يوسف لما عرفهم ورآهم يعني في هذه الهيئة أراد أن يسألهم أسئلة، فقال لهم من أين أنتم؟ أنتم لستم من أهل أرضنا. فقالوا نعم لسنا من أهل أرضكم. فقال إذن أنتم عيون علينا، أنتم عيون لأعدائنا علينا، وجئتم تريدون بنا شرا. يريد أن يستخرج منهم الكلام، فتكلموا وقالوا لا لسنا عيونا، ونحن من أرض فلسطين أو من أرض كنعان، ونحن أبناء الرجل الصديق يعقوب، ونحن عشرة إخوة من أب وأم، ولنا أخ صغير والدنا يحتفظ به لا يذهب عنه لأنه قد فقد ولدا في أول عمره فوجد عليه فصار يتمسك بابنه هذا ولا يأذن له بالذهاب. فقال لهم يوسف عند ذلك إن كنتم صادقين فيما تقولون وأنكم لستم أعداء وأنكم إنما جئتم للطعام فأتوني بأخيكم هذا الذي تقولون أنه من أبيكم فقط إن كنتم صادقين فيما تقولون، وإلا فأنتم عندنا محل نظر، لكن إن كنتم صادقين فيما تقولون فأتوا بأخيكم هذا الذي هو من أبيكم ائتوني به في المرة القادمة. ويقال أنه أخذ أحدا منهم رهينة، والأظهر أنه لم يأخذ منهم شيئا، ومع ذلك نعم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ثم قال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أوفي الكيل يعني أتمم الكيل ولا أبخسه، لأنه كال لهم لكل واحد منهم حمل بعيره. وأنا خير المنزلين قال معناه وأنا خير المضيفين، وقد أحسن ضيافتهم وأحسن إليهم في حال وجودهم وأكرمهم، وإنما قال لهم ما قال طمأنة لهم ليعودوا مرة أخرى إليه بأخيه. ولهذا قال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل، ما بخستكم شيئا ووفيتكم كيلكم كاملا بقدر المال الذي جئتم به أو بقدر النقود التي جئتم بها، وأيضا أنا خير المنزلين، أنا خير المضيفين لكم في مصر، أضفتكم وأحسنت إليكم. ثم قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فإن لم تأتوني بأخيكم من أبيكم فلا كيل لكم عندي، لأنه تبين أنكم كذبة وأنكم غير صادقين وأنكم فعلا عيون لعدونا علينا وتريدون بنا شرا. فإن لم تأتوني بأخيكم الذي هو من أبيكم فلا كيل لكم عندي، ليس لكم عندي طعام ولا أبيعكم شيء، ولا تقربون، لا تقربوا بلدي، لا تقربوا بلادي، لا تقربوا مصر، لأنكم عدو أو تبين أنكم عدو لنا ولأهل بلدنا. وكل هذا من يوسف عليه السلام لأجل أن يحثهم ويحضهم على إحضار أخيهم، وهذا من تمكين الله عز وجل ليوسف وكيده لإخوانه الذين كادوه في أول أمرهم. فقال جل وعلا عنهم قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. سنراود من المراودة هو الطلب، سنطلب من أبيه ذلك أن يرسله معنا، وإنا لفاعلون ذلك يعني مجتهدون في سؤاله ذلك وفي مراودته حتى يرسله معنا. وعدوا يوسف بهذا، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ذلك. وقال لفتيانه، أي قال يوسف لفتيانه لغلمانه، لأنه كان هو العزيز ومعه فتيان وغلمان وخدم يعملون معه. وهذه القراءة لفتيانه قرأ بها حمزة وحفص، قرأ حمزة والكسائي وحفص لفتيانه، وقرأ الباقون لفتيته. قال والقراءتان بمعنى لغتان، يقال فتيان وفتية، كما يقال صبيان وصبية، وكما يقال غلمان وغلمة، وهكذا. فالمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين، وكل من القراءتين قراءة سبعية متواترة. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، المراد ببضاعتهم هنا أثمان بضاعتهم، وقالوا إنه سماها بضاعة لأنهم لم يكن عندهم نقود، فلما جاءوا من أبيهم جاءوا معهم بالأدم وبالنعال وبعض البضائع يريدون أن يبيعونها ويأخذون مقابلها الطعام، أو يأخذها صاحب الطعام ويعطيهم بدلا منها طعاما. ولهذا قال الله عز وجل حكاية عن قول يوسف اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، والمراد ثمن بضاعتهم أو الثمن الذي جاءوا به مقابل الكيل الذي أخذوه منا. فبناء على ذلك يكون يوسف أعطاهم الكيل مجانا، أعطاهم بدون مقابل، ولهذا قال اجعلوا بضاعتهم وثمن بضاعتهم الذي جاءوا به في رحالهم. في رحالهم جمع رحل، يعني في أمتعتهم، اجعلوها داخل الكيل الذي معهم حتى لا يشعرون به. قال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، لعلهم يعرفون ذلك حينما يرجعون ويفتحون أوعيتهم التي فيها الطعام، فيعرفون ذلك ويكون ذلك سببا إلى رجوعهم. لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم، إذا رجعوا إلى أهلهم، لأنهم ظاهر الأمر أن من يشتري طعاما لا يفتحه ويفتشه حتى يصل إلى أهله. فقال إذا انقلبوا، يعني إذا رجعوا إلى أهلهم، لعلهم يرجعون إلينا مرة أخرى. والدليل على حرص يوسف على أن يرجعوا ويعودوا مرة أخرى، وكل هذه من المغريات. فقال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير منزلين خير مضيفين، ورد لهم قيمة الطعام وردها معهم. هذه كلها مغريات إلى أن يرجعوا مرة أخرى، ولا يظنون أنه يمنعهم من الطعام مرة أخرى. وهذا هو أظهر ما يقال، وهناك أقوال أخرى أنه يعني قال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أنه قال هذا حتى إذا رأوا ذلك يتندمون، وكانوا يعني كانوا يتحرزون من أخذ الأموال بدون مقابل، ويرون أن هذا يعني أمر لا يليق بهم، يأخذون الطعام وقيمته معه، فيكون دافعا لهم أن يعودوا مرة أخرى إليه. وقيل إنما فعل ذلك إحسانا منه إليهم، إلى أبيه وإلى إخوته، لأنهم أقاربه فأراد أن ينفق عليهم، وقيل غير ذلك. والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، خاصة أن الله جل وعلا قال لعلهم يرجعون، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. لماذا؟ لعلهم يرجعون إلينا مرة أخرى، لأنه يريد رجوعهم. قال ثم قال جل وعلا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. قال ابن كثير لما رجعوا إلى أبيهم، يعني وصلوا إلى بلدهم وإلى أبيهم، قالوا منع منا الكيل، يعني بعد هذه المرة، يعني بعد هذه المرة منع منا الكيل، من الآن فصاعدا منع منا الكيل. عزيز مصر قال فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، فنحن منعنا من الكيل ولن نأخذ كيلا مرة أخرى إلا أن ترسل معنا أخانا. فمهدوا بهذا الكلام حتى يقنعوا أباهم. وقال بعض المفسرين وفيه بعد منع منا الكيل وهو زيادة حمل بعير، فإذا أرسلت أخانا معنا أعطانا بعددنا، ولكن الأظهر الأول والله أعلم، لأن يوسف قد تقدم منه قوله فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، فأنزلوا قوله لهم منزلة من منعهم، كأنه قد حصل ذلك لأنه أمر متحتم، وهذا ملك مصر أو عزيز مصر قال هذا الكلام، فنحن ممنوعون من الكيل من مصر مرة أخرى، فأرسل معنا أخانا نكتل، فأرسل معنا أخانا وهو ابنه الأصغر وهو بنيامين وهو أخو يوسف من أمه، من أمه وأبيه شقيقه، وكان أيضا يعقوب يحبه، فلما فقد يوسف خاف عليه من إخوته وحجزه من أن يذهب معهم. قال وقوله نكتل قراءة الجمهور بالنون نكتل يعني نكتال، لكن جزمت هنا لأنها واقعة في جواب الأمر، أرسله معنا نكتل. وقرأ حمزة والكسائي يكتل بالياء، أرسله معنا يكتل هو يعني يكتال هو طعاما مثل ما نكتال، وعلى قراءة الجمهور لا نكتل يعني نحن وإياه نكتال كيلا ويزيد عدد الكيل لنا. قال فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، قدموا الإخبار عن حفظهم له والحرص عليه لأنهم يعلمون أن أباهم قد ردغ منهم في المرة الأولى وعدوه بالحفظ أول مرة وكذبوا عليه، وعدوه بحفظ يوسف ثم حصل منهم ما حصل، فقدموا بهذا العذر بأنهم سيقومون بحفظه ورعايته. قال لهم أبوهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، هل آمنكم عليه تريدون أن آمنكم عليه كما أمنتكم على يوسف وقلتم إنكم له لحافظون، ثم بعد ذلك فرطتم فيه وقلتم أنه أكله الذئب والنهاية أنني فقدت يوسف ولم يرجع إلي، فهل آمنكم على أخيه إلا كما أمنتكم على يوسف من قبل هذا؟ ثم قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير، هذه قراءة فالله خير حافظا، هذه قراءة حمزة والكسائي وحفص قرأوها حافظا بالألف، وقرأ الباقون حفظا فالله خير حفظا، والمعنى لا يختلف كثيرا، فالله خير منكم في حفظه أو خيركم حفظا أو هو خير من يحفظ جل وعلا أو حفظه خير من حفظكم، وهذا لأنه يرجو حفظ الله وأنه ما يأس من يوسف لا يزال، وهذا سيأتي صريحا في بعض الآيات، فتحسسه من يوسف وأخيه لا يزال يطمع أنه يجد يوسف وأن الله قد حفظه. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين جل وعلا، هو أرحم من رحم وهو رحيم بي وبشيبتي وكبر سني وما أنا فيه، وهذا فيه دليل على قوة إيمانه عليه السلام وثقته بالله وحفظه له ولأولاده ورحمته له ولهم. ثم قال جل وعلا ولما فتحوا متاعهم لا يزال يخبر عما حصل. والذي يظهر أن هذا الطلب منهم لما طلبوا أو أخبروه بأنه منع الكيل منهم وأنهم طلبوا أن يرسل معهم أخاهم أنهم قالوا هذا قبل أن يفتحوا متاعهم، أنهم بادروه بالكلام في الأمر قبل أن يفتحوا الطعام الذي جاءوا به أو أحمال إبلهم. ولهذا قال ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. لما فتحوا أمتعتهم وأوعيتهم التي فيها الطعام وجدوا بضاعتهم ثمن بضاعتهم قد رد إليهم، سواء قلنا إن أنها أنواع من البضائع أو أنها دراهم كما قال بعضهم، فقالوا هذه بضاعتكم رد هذه نعم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا. قال قتادة ومن معه، وعليه أكثر المفسرين أن ما هنا أنها استفهامية وتقدير الكلام ما نبغي وراء هذا، كما قال قتادة قال ما نبغي وراء هذا، إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل، فما نبغي وراء هذا، يعني تأكيدا على صدق العزيز في وعده لنا وأنه سيعطينا. وقيل إن ما هنا للنفي ومعناه ما نبغي، أي ما نبغي منك يا أبانا مالا حتى نشتري بضاعة أخرى، ما نبغي منك مالا، بضاعتنا ومالنا الذي أخذناه في المرة الأولى وجدناه، فما يحتاج تعطينا مال حتى نشتري طعاما بمال جديد، لا، المال الذي أعطيتنا أول مرة يكفينا. والكلام محتمل لهذا ولهذا، لكن الأظهر والله أعلم الأول، هو الذي عليه أكثر المفسرين حكاه، وتقريبا لم يحكي بن جرير ولا بن كثير غير هذا، يعني ما نبغي كما قال قتادة ما نبغي وراء هذا، ما نبغي وراء هذا، وهو أنه رد لنا بضاعتنا، أوفى لنا الكيل وأعطانا الطعام بدون قيمة، بل ورد لنا قيمة القيمة التي دفعناها له. فكل هذه مغريات على أن نرجع مرة أخرى وأن تأذن لنا بأخينا حتى يذهب معنا ونكتال. قالوا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، ونمير أهلنا، نمير يعني نجلب لهم الميرة، والميرة هي الطعام، يقال مار أهله يميرهم إذا جاءهم بالميرة، والميرة هي الطعام، معنى نمير أهلنا يعني نأتيهم بالطعام، نجيء بالطعام. وهذا والله أعلم دليل على أنهم حريصين على الرجوع مرة أخرى، وأنهم يريدون أن يقنعوا أباهم. ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. إذن هذه كلها مغريات، وهذه وسائل لإقناع أبيهم يعقوب حتى يرسل معهم نكتل أو ابنه الصغير. فقالوا بضاعتنا ردت إلينا، كما نقول فلوسنا ردت إلينا السابقة، ما أخذ منا شيء، فجاءنا الطعام مجانا، وأيضا نمير أهلنا، نذهب ونجيء بالطعام لأهل لأنهم بحاجة إلى الأكل، وأيضا نحفظ أخانا، نحافظ عليه ما يصيبه شيء ويرجع لك سليما، ونزداد كيل بعير، لأن يوسف كان يعطي كل رجل كيل بعير واحد، فإذا زاد أخوهم بنيامين معهم صاروا 11 رجلا، زاد لهم حمل بعير آخر، ذلك كيل يسير. ذلك كيل يسير فيه أقوال، قيل معناه ذلك كيل يسير معناه ما حملناه نحن من الطعام كيل يسير، فلو زدنا عليه حمل بعير آخر يكون أفضل، لأن ذلك المرة الماضية 10 من الإبل كيل يسير لا يكاد يفي بحاجتنا، فنريد زيادة عليه. إذن فذلك كيل يسير راجع على ما جاءوا به في المرة الأولى، فهم يقولون نريد نزداد حمل بعير لأن كيل الأول يسير، فإذا ازددنا حمل بعير يزداد طعامنا ويعني يكفينا. هذا قول. وقال بعضهم ذلك كيل يسير يعني على الملك، الملك أو العزيز ليس ببخيل، فكون نزيد حمل بعير هذا كيل يسير ما يمانع، ما يمتنع ويقول لا أعطيتكم كثيرا أنتم إخوة وأعطيتكم 11 بعيرا أو 11 حملا. قيل هذا وقيل هذا والله أعلم، وهناك أقوال غير هذا، ولكن هذا أقوى هذين القولين. فذلك كيل يسير لن يتلكى عزيز مصر من إعطائنا هذا الكيل ولا يعتبره شيئا كثيرا، بل سيضيفه لنا إلى كيلنا السابق. فكيل البعير كيل يسير عليه، بمعنى أنه لن يمتنع من إعطائنا إياه مع ما يعطينا أو مع ما أعطانا فيما مضى. وهناك من قال أن ذلك كيل يسير يعني كيلنا السابق فيه قلة، لكن لو زدنا حمل بعير يكون أكثر، لكن في هذا القول فيه نظر، لأن حمل بعير واحد مقابل 10 هو اليسير هو القليل. ولعلهم أرادوا يعني أن يقنعوا أباهم، وهذا يدل عليه ما قبله، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، وهذا الكيل هذا الكيل كيل البعير ما هو بصعب يسير على الملك أو يسير على خازن مصر وسيعطينا إياه، يعني كانهم يقولون مضمون سيعطينا هذا الكيل. فهم كل هذا يريدون فيه أن يقنعوا أباهم بذلك. قال لهم أبوهم يعقوب لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لن أرسله معكم إلى مصر حتى تؤتوني موثقا. والموثق يعني هو العهد الموثق بالأيمان الغليظة الشديدة، لأن العهد يجب الوفاء به. فقال لهم هذا يعني حتى تؤتوني موثقا عهدا موثقا مؤكدا بالأيمان الغليظة حتى يكون أدعى أن لا تنقضوا عهدكم. قال حتى تؤتوني موثقا من الله يعني وتواثقون الله من الله، حتى يعني يحلفون بالله يكون موثقا بالله من الله، أي تسندونه إلى الله فتقولون والله لنأتينك به، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. قيل إلا أن يحاط بكم. قال قتادة إلا أن تغلبوا عليه، إلا أن يحاط بكم يعني تغلبوا عليه ما لكم حيلة. وقال بعض المفسرين إلا أن تهلكوا أو تموتوا، لأنه يقال أحيط بالرجل يعني هلك، فتأتنني به إلا أن تهلكوا أو يصيبكم شيء يمنعكم. وكلا المعنيين حق، ومراده عليه السلام التوثق إلا إذا كان شيء فوق خارج فوق إرادتهم أو خارج عن إرادتهم، وهذا استثناء ما لا عتب لي عليكم. ولهذا قال إلا أن يحاط بكم، إلا أن تغلبوا عليه أو إلا أن تهلكوا أو إلا أن تموتوا، فأنتم في هذه الحالة معذورون. فلما آتوه موثقهم، الكلام فيه اختصار وهذا من عادة القرآن وإعجازه، يعني فآتوه موثقهم، أعطوه الموثق والعهد الموثق بالأيمان. فلما آتوه موثقهم وعهدهم قال الله على ما نقول وكيل، وهذا تأكيد بعد تأكيد، الله على ما نقول أنا وأنتم وكيل، أي رقيب وقيل حفيظ. وقال الطبري وكيل أي شهيد علينا بالوفاء بما نقول جميعا، والأصل في الوكيل هو القائم بتدبير أمور غيره، وهذا أيضا زيادة في التأكيد والتخويف لهم. فالله على ما نقول وكيل، وكيل علي وعليكم، فإياكم إياكم أن تنقضوا العهد والميثاق الذي أعطيتموني إياه. قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك، يعني أنه أرسل ابنه الآخر، أرسل أخاهم معهم رغم أنهم فعلوا بيوسف ما فعلوا، فكيف أرسله معهم؟ قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعثه من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها، فبعثه معهم، بعثه معهم لأنهم لا يجد بد، لا بد أن يرسلهم، لا بد أن يذهبوا يأتوا بالطعام. الناس هو وأبناءه ما عندهم طعام يأكلونه، ما عندهم ميرة، فما وجد بدا من باب الاضطرار. ماذا يفعل؟ لأن عزيز مصر هو الذي طلب هذا، وإن لم يفعل لن يعطيهم الطعام، سيبقون في جوع وفي حالة شديدة، لأنه قال: فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ثم قال الله جل وعلا مخبرا عما قاله يعقوب لبنيه بعد أن أخذ عليهم العهد الشديد المؤكد المغلظ بالأيمان أن يحفظوا ابنه ويردوه إليه، قال: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. الأبواب هنا قالوا هي أبواب مصر، أو أبواب المدينة. وقد ذكر جمع من المفسرين أن اسم هذه المدينة منفيس، كان اسمها منفيس، وكان لها أربعة أبواب يدخل منها. أبواب الباب القرية أو أبواب المدينة هي مثل الطرقات العامة الآن، الطرق الرئيسية وهي الأنقاب والأبواب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الدجال لما يخرج ويأتي قرب المدينة يريد أن يدخلها يجد على كل نقب منها الملائكة بأيديهم السيف سلطا مسلول، ما يستطيع يدخلها. هذا المراد الأبواب، يعني الطرقات، الطرق الرئيسية التي يدخل منها إلى البلد. وهذا عليه أكثر المفسرين، قاله ابن جرير وقاله ابن كثير، أكثر المفسرين إنما صرح بأنها أبواب مصر، وإن كان الكلام قد يحتمل بأن المراد بالأبواب، وهذا ذكره بعضهم تلميحا، أنها الأبواب التي يدخل منها على العزيز لأن الناس مجتمعين، لكن هكذا قال المفسرون، أي الأبواب الطرقات التي يدخل منها. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، لا تدخلوا كلكم من طريق واحد، قال لأنهم كانوا 11 رجلا خشي عليهم العين. وهذا القول قال به ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتاده والسدي، قالوا خشي عليهم العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم، فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه، فخشي عليهم العين. 11 رجل كلهم أبناء رجل واحد وكلهم بالنظارة والجمال وحسن الهيئة، فخشي عليهم من العين. وهذا دليل على جواز الأخذ أو تعاطي الأسباب، تعاطي الأسباب التي يظن أنها تؤدي إلى السلامة، تعاطي الأسباب التي يظن أنها تؤدي إلى السلامة، وإن كان ذلك لا يغني عن قضاء الله وقدره شيئا، لكن الإنسان يأخذ بالأسباب ويتعاطى الأسباب. وهذا دليل أن العين معروفة حتى في زمن يعقوب، والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لكن لا يسبق القدر شيء، فإن أصابتك عين فالله قد قدر هذا، لكن لو كان الله لم يقدر أن تصيبك ولو جاء الناس كلهم ليعينوك ما عانوك، كما قال الله جل وعلا عن الكفار في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، كانوا يحاولون أن يعينوا النبي صلى الله عليه وسلم ويصيبوه بالعين على قول بعض المفسرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، فقد يموت الرجل بسبب العين، يصيبه إنسان بعين فيموت بسبب ذلك، وقد يموت الجمل القوي يصاب بعين فيمرض ويسقط فيموت ويذكى ويوضع في القدر يطبخ لحمه. وجاء في حديث آخر أيضا يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر موت أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، أكثر موت أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، وهذا واقع الناس يرونه الآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخي من نفسه أو ولده أو أخيه ما يعجبه فليبرك، فإن العين حق، فإن العين حق، إذا رأيت ما يعجبك ولو من نفسك، أحيانا يعجبك قوتك أو حدة بصرك أو بلاغتك أو حسن جوابك فلا تذكر الله وتصيب نفسك بعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو من ولده فقد يصيب الإنسان نفسه بالعين. وهذا أمر أيضا واقع يدل عليه. أو قد يصيب ولده أو يصيب من هو أبعد من ذلك. وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة ومعه أصحابه، فلما نزلوا أو جاءوا إلى شعب الخرار وهو جهة عسفان مكان فيه ماء، الشعب الذي ينزل من الجبل، فوجدوا فيه ماء فلما رأوا الماء نزلوا، فقام سهل بن حنيف رضي الله عنه فخلع ثيابه وقام يغتسل، وكان رجل أبيض الجلد، وعامر بن ربيعة ينظر إليه، عامر بن ربيعة رضي الله عنه ينظر إليه، فلما خلع ثيابه ورأى بياض بدنه قال ما رأينا مثل اليوم ولا جلد مخبأة. والمخبأة هي المرأة العريسة، العرب كانوا إذا أرادوا أن يزوجوا المرأة خبأوها فترة لا تخرج لا للهواء ولا للشمس فيزداد جمالها، ما تعرض لحرارة الشمس فيسود لونها. فقال ما رأينا مثل اليوم ولا جلد مخبأة، يعني أشد بياضا من جلد المخبأة. فسقط سهل في الماء مباشرة، حتى قال بعض الصحابة إني لا أسمع غرغرة الماء في فمه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا، فقالوا إن سهلا قد لا يذهب معه. قال لماذا؟ قالوا حصل كذا وسقط في الماء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إليه ورفعه من الماء، قال هل تتهمون أحدا؟ هذه فائدة، هل تتهمون أحدا؟ قالوا نعم، عامر بن ربيعة قال كذا وكذا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ عليه، قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ لماذا يقتل أحدكم أخاه؟ على أي شيء يقتله؟ ثم قال اغسل له أو توضأ له، وقال وإذا استغسلتم فاغسلوا. فقام وتوضأ له، جاء بإناء فغسل وجهه والماء يتساقط في الإناء، وكفيه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه من الأمام وداخلة الإزار الذي يلي الجلد الفنيلة نحوها، ثم صبه على سهل ابن حنيف فقام كأنما نشط من عقال. ولكن هنا فوائد، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تتهمون أحدا؟ ليس معنى أنك تتهم تهمة تبني عليها حقائق والطالبة في المحكمة، لا، لكن تهمة تدعوك إلى أخذ الأسباب. فإذا قيل والله فلان قال كلمة فيك وأنت تتكلم، أو لما مررت قال فيك كذا، هذه تهمة، يذهب إليه وقال يا فلان اغسل له، فلان أصيب بشيء والعين حق، فيقول اغسل له، فيغسل له ويعطى إياه يشربه ويغتسل به. ولكن بعض الناس يأبى، لأن مفهوم الناس الآن أن العين لا تصدر إلا من رجل شرير، وهذا غير صحيح، قد تصدر العين من النقي التقي المؤمن الصحابي، هذا عامر بن ربيعة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أتقى من الصحابة ومن أفضل منهم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يجوب فليبرك، قل اللهم بارك، أو قل ما شاء الله تبارك الله، أو اذكر الله مطلقا، وإن كان الأولى أن يبرك، يأتي بلفظ فيها البركة اللهم بارك، أو ما شاء الله تبارك الله، أو نحو ذلك. إذن يعقوب عليه السلام خاف على أبنائه من العين، ففيه الأخذ بالأسباب من أجل طلب السلامة أو التوخي من وقوع ما يكره الإنسان. قال وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. هذا دليل قوة إيمانه، وأنه يعرف أن هذا من باب الأسباب، وإلا أنا لا أغني عنكم بأقوال هذه وبرأيي لا أدفع عنكم من قضاء الله شيئا، إن الحكم إلا لله، فأنا لا أغني عنكم من الله من شيء، يعني ما أغني عنكم من قضاء الله وأمره الذي قضاه من صغير من شيء صغير ولا كبير. إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم والقضاء إلا لله وحده دون من سواه، فالذي ينفذ هو حكمه. إذا كان الله قدر أن تصيبكم العين ستصيبكم، وأنا ما أغني عنكم شيئا، لكن أنا أقول لكم هذا من باب الأخذ بالأسباب، وهذا الدليل أن هذا ليس من باب التطير، وأن الإنسان حينما يقول مثلا احتط لا تظهر كل ما عندك، تنبه لا يصيبك فلان بعين، أن هذا ليس من باب يعني التطير ولا من باب سوء الظن، مع وجوب اعتقاد القائل أن الأمر كله لله وأن الحكم لله وأن القضاء قضاؤه والأمر أمره وما قضى به وقدره لا بد من وقوعه. هذا هو كمال التوحيد، قوة الاعتقاد بالله جل وعلا ونفاذ القضاء والقدر مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. قال إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. عليه توكلت أي فوضت أمري إليه، هكذا يجب، لأن التوكل يا أخوان هو الاعتماد على الله، تعتمد على الله في هذا الأمر وتفوض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. ولهذا قال عليه السلام عليه توكلت أي اعتمدت وفوضت أمري مع أخذ بالأسباب، ومن ذلك أني قلت لكم لا تدخلوا من باب واحد. وعليه فليتوكل المتوكلون، وعليه فليعتمد المعتمدون، وليفوض المفوضون أمرهم إليه ويعتمدوا عليه، لأنه نعم المولى ونعم الوكيل جل وعلا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهو من دليل على الإيمان، التوكل على الله جل وعلا دليل على قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، يعني أخذوا بما قال أبوهم ودخلوا من حيث أمرهم، يعني من أبواب متفرقة وليس من باب واحد. قال الله جل وعلا ما كان يغني عنهم من الله من شيء، دخولهم من أبواب متفرقة ما كان يغني عنهم من الله من شيء، إذا كان الله أراد أمرا وقضاء والله ما يغني عنهم من شيء ولا يمنعهم من شيء ولا ينفعهم بشيء، لأن الأمر أمره والحكم له جل وعلا. قال إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، يعني دخولهم من أبواب متفرقة ما كان يغني عنهم من قضاء الله وقدره لو كان قد قضى وقدر عليهم شيئا، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، إلا أنهم أطاعوا أباهم لأن كان في نفسه حاجة وهي خشية العين عليهم، إلا خشية العين عليهم. ولهذا قال إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وهي خشية العين عليهم. ويقول ابن كثير إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قال هي دفع إصابة العين لهم. ثم قال جل وعلا مثنيا على يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن جرير الطبري وإنه لذو علم لما علمناه، قال لذو علم لتعليمنا إياه، يعني يقول لذو علم لما علمناه، ذو علم لأننا علمناه لتعليمنا إياه. وقال كثير من المفسرين أو قال قتادة والثوري وإنه لذو علم لما علمناه، أي لذو عمل بما علمناه، لأن العلم هو أول مراتب العمل، يعلم ثم يعمل، فهو ذو علم لما علمناه أي ذو عمل، علم فعمل بما علمناه إياه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، ولكن يعقوب من القلة الذين علمهم الله وهم على علم ويعملون بعلم، وهذا ثناء ومدح له عليه السلام. وفيه بيان أيضا أن الأخذ بالأسباب لا يقدح في مقام الرجل، ولهذا أثنى الله عليه مع أنه قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ففيه كما قدمنا جواز أو أنه يشرع الأخذ بالأسباب، وفيه أيضا أن الحذر لا ينجي من القدر أبدا، ما ينجي حذر من قدر، لكن هذا من باب الأخذ بالأسباب، والله أمر الناس أن يأخذوا بالأسباب. قال جل وعلا: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، يعني لما دخل إخوة يوسف على يوسف آوى إليه أخاه، وهذا والله أعلم يرشح قول أكثر المفسرين أنهم دخلوا من أبواب مصر وليس من أبواب يوسف، لأنه بعد أن أخبر عن دخولهم كما أمرهم أبوهم قال بعد ذلك ولما دخلوا على يوسف. إذن الأمر كما قال أكثر المفسرين المراد بالأبواب أبواب مصر ومداخل مصر أو مداخل المدينة التي فيها يوسف التي يدخل إليها من خلالها الطرقات العامة. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه، ومعنى آوى إليه كما قال الطبري وغيره ضم إليه أخاه لأبيه وأمه، ضم إليه أخاه وأنزله عنده، والمراد أنه ضم إليه أخاه بنيامين أخوه من أمه وأبيه. آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ذكر المفسرون أنهم لما جاءوا أن من كرم يوسف عليه السلام هو خير المنزلين خير المضيفين، كان إذا نزل به الأضياف يجعل كل أخوين من أم سواء، فجعل كل أخوين من أم سواء وبقي بنيامين لأن أخو يوسف هم 11، فآواه إليه وضمه إليه، وسواء هذا أو غيره فظاهر الآية أنه ضمه إليه وأنزله عنده. وقال إني أنا أخوك، إني أخوك من أمك وأبيك أنا يوسف أخبره. وقال بعض المفسرين إني أنا أخوك يعني لأنهم أخبروه في البداية أنهم أخا لهم فقد، وأنه تمسك ببنيامين بعد أن فقد أخوه السابق، فقال على سماعهم أنا عوض لك من أخيك الذي فقدته. ولكن هذا خلاف ظاهر النص، ظاهر النص أنه أخوه، قال أنا أخوك يعني أخوك يوسف من أمه وأبيه. ولهذا قال فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فلا تبتئس بما كانوا يعملون يعني إخواننا، وأنا لا تبتئس يعني لا تحزن، لا تحزن بما عملوه معي وما حصل منهم، لا تحزن لهذا، لا تحزن لهذا ولا تستكن له، فإن الله قد نصرنا وأذهب عنا هذا الأمر الذي حصل وعوضنا الله خيرا. وكما يقال المحن قد تكون المحن سببا للمنح، فتصيبك محنة لتصيبك منحة ورفعة من الله سبحانه وتعالى، وهذا لمن يتقي ويصبر. فقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون من أعمال. وذكر المفسرون أنه طلب منه أن لا يخبرهم بخبره ولا يخبرهم أنني أنا أخوه. قال جل وعلا: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، جهزهم بجهازهم يعني جهز لهم الطعام والميرة وكيل إبلهم ومشوا، ارتحلوا إلى أبيهم، رجعوا إلى بلادهم. قبل رجوعهم أثناء التجهيز جعل السقاية في رحل أخيه، والسقاية هي الإناء الذي يشرب فيه، هو الإناء الذي يشرب فيه، وكان يشرب فيه ويكيل فيه، ولهذا سماه هنا السقاية، وسيأتي بعد قليل سماه الصواع، فهو صاع أو إناء يشرب فيه تارة ويكال فيه تارة أخرى. وقيل إن الذي كان يشرب فيه الملك لأنه قال سواء الملك. إذن السقاية هنا المراد به الإناء الذي يشرب فيه وهو الصواع، فكان يستخدم لهذا ولهذا. وقيل بل كان يعني معد من جهتين، جهة يكال فيها وجهة يشرب فيها. وقيل إن هذا الإناء كان من ذهب، وأكثر المفسرين على أنه كان من فضة، وقيل من زبرجد، وقيل غير ذلك. لكن بالنسبة لهذه الأمة لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة للشرب ولا للأكل، لكن إن ثبت هذا فهو شرع من قبلنا. شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه لا يقبل ويصار إلى شرعنا. قال: ثم أذن مؤذن، جعل السقاية في رحل أخيه، جعل هذا الإناء وهذا الصواع في رحل أخيه، في متاع أخيه وفي كيل أخيه، داخله في وسطه. ثم أذن مؤذن أيتها العير، وهو أن يوسف أرسل غلمانه وفتيانه أن يلحقوا بهم. والعير يطلق على ما يحمل، كما قال أبو عبيد، قال: هي الإبل المرحولة المركوبة. وقيل: العير هو كل ما يحمل عليه الطعام من الحمير والبغال والإبل. إذا كانت مجموعة يقال لها عير، بغض النظر عن نوعها، هل هي من الإبل أو من الحمير أو البغال. قال الله جل وعلا: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية وهو الإناء من فضة أو من غيره، جعله في رحل أخيه، أي في متاع أخيه وفي كيله بداخله. ثم أذن مؤذن، أي نادى منادي وأعلم معلم، وذلك أن يوسف أرسل فتيانه في أثرهم، وقالوا إنه تركهم حتى خرجوا من القرية، ويقيل حتى أخذوا مرحلة، ساروا بقدر مرحلة، فناداهم، هذا لحق بهم أو لحق بهم فتيان يوسف، فنادوا: أيتها العير إنكم لسارقون. العير يعني الركب، المجموعة، مجموعة من الإبل أو غيرها تكون محملة بالطعام. إذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سب غزوة بدر أنه خرج يريد أن يصيب عيرا لقريش قدمت من الشام، فالعير هي الإبل المحملة بالأطعمة. قال: أيتها العير إنكم لسارقون. لماذا؟ لأنهم سرقوا، لأنهم ظاهر أمرهم أنهم سرقوا سوى الملك. قالوا وأقبلوا عليهم، أي قال إخوة يوسف وأقبلوا على هؤلاء الذين نادوا عليهم، على المؤذنين، وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ ما هو الشيء الذي تفقدونه حتى تقول أننا سارقون؟ ماذا سرقنا؟ أثبتوا. قالوا لهم: نفقد صواع الملك. الصواع والصاع بمعنى، سمى هناك السقاية وهنا الصواع، لأنه يكال به، والسقاية لأنه يسقى به، فله اسمان كل اسم باعتبار. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. جعلوا جعلا ليبرهنوا أنهم صادقون، ولمن جاء بصواع الملك قبل أن نفتش له حمل بعير زيادة، نعطيه طعاما بقدر حمل بعير، كأنه معكم شخص آخر وأنا به زعيم. قالوا هذا المؤذن الذي ناداهم: أنا بهذا الحمل زعيم، أي كفيل وضمين، أضمن ذلك، فمن أتاني بصواع الملك أنا أضمن له بأن أعطيه حمل بعير. ولكن لأنهم كانوا، وهذا دليل على يؤكد لهم، ولكن هم كانوا متأكدين من أنفسهم، هذا ظاهر الأمر، فقالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، لأن الإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي، ومعنى ذلك ما جئنا لأجل الإفساد، لأجل السرقة، نحن جئنا نكتال ونرجع، ما جئنا نريد نفسد في الأرض، نسرق، نفعل شيئا محرما. وهنا قالوا تالله، وهذا قسم بالتاء، تالله، والله، بالله، التاء من حروف القسم، يجوز الحلف؟ تقول تالله كما تقول والله. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، أي لنعصي الله في أرضكم، وما كنا سارقين، وأقسموا أنهم لم يكونوا سارقين، وهم أخبروا عن علمهم وأنهم ما فعلوا هذا. قالوا أي المؤذن ومن معه وهم غلمان أو فتيان يوسف، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ ما جزاء السارق إن وجدنا صواع الملك عنده إن كنتم كاذبين؟ تبين أنكم كذبة، تقولوا ما كنا سارقين، فإن تبين أنكم كذبة ما جزاؤه؟ ما ثوابه؟ بماذا يجازى؟ فقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، جزاؤه من وجد في رحله هذا الصواع فهو، أي السارق هو الجزاء، تأخذونه أسيرا. قالوا لأن أولاد يعقوب على شريعة إبراهيم، وإبراهيم كان في ملته أن السارق إذا سرق يستعبد لمدة سنة، يعطى لمن للمسروق منه يعطى له ويستعبده سنة، ولهذا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، خذه. وكان ملك مصر الذي يوسف خازن عنده كان أن من سرق يضرب ويضمن ضعف ما سرق فقط ما يؤخذ، ولهذا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، متأكدون، لأن هذا ظالم السارق، وضع الشيء في غير موضعه، وضع الخيانة مكان الأمانة. قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدأ يفتشها بأوعيتهم متاعهم وأحمالهم التي على الإبل قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، يعني فتش حتى أتى إلى وعاء أخيه فاستخرجها من وعاء أخيه، من متاع أخيه بنيامين استخرج صواع الملك. قال جل وعلا كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لأن دين ملك مصر أن السارق ما يؤخذ مثل ما هو في شريعة إبراهيم، لا، السارق يضرب ويغرم ضعفي ما سرق. فهنا يقول كذلك، أي مثل هذا، كدنا ليوسف، أي دبرنا له أمرا، وإلا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لأن دين الملك ما يسترق السارق، لكن لما شرطوه على أنفسهم وأعطوه ذلك أخذه بما شرطوه على أنفسهم، وإلا لو حاكمهم إلى نظام الملك ما يأخذه. قال كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله حالا من الأحوال، فإن الله على كل شيء قدير. ثم قال نرفع درجات من نشاء، أي نرفع منازل من نشاء، وذلك أن الله رفع يوسف على إخوته وأعلى منزلته وصار الأمر له، صار يتصرف فيهم وهو عزيز مصر. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن كثير وفوق كل ذي علم عليم، قال يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم، هكذا قال عكرمة. وقال قتادة وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى الله، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. وفي قراءة عبد الله وفوق كل عالم عليم، المراد أن الله سبحانه وتعالى هو العليم، وفوق كل عالم عليم، فوق كل ذي علم عليم، والله هو العليم الخبير، فوق جميع العلماء وفوق كل عالم، أحاط علمه بكل شيء، وغيره لا يحيطون بشيء من علمه، يكون عندهم شيء من العلم لكن لا يحيطون بعلم الله. ونكتفي بهذا القدر ونستمع للأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول ما أسباب الوقاية من العين؟ المحافظة على الأذكار هذه أهم أسباب الوقاية من العين، وأيضا استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنتج مسلسلا عن نبي الله يوسف عليه السلام وانتشر، فما حكم مشاهدته وما توجيهكم؟ هذا كذب، زور، بهتان، هذا تمثيل للأنبياء. من قال أنهم يعرفون؟ ما يجوز تمثيل صور الأنبياء ولا غيرهم، هذا من الباطل والمنكر لا يجوز استعماله ولا يجوز لا يجوز النظر إليه ولا يجوز إنتاجه ولا يجوز نشره. لكن يا أخي احكي أو اقصص قصص يوسف كما قصها الله عز وجل لا بأس. هم تصوره تنطبع في في ذاكرة الرأي أن هذا يوسف؟ هذا ظلم وجور والله أعلم.